السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من باب قضاء حوائج المسلمين قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب مثل ما صنع في الباب السابق، فإنه تعلق بجملة من الجمل التي وردت في الحديث السابق والذي أعاده في هذا الباب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي شأن قضاء الحاجة، قضاء حاجات الناس والاهتمام بذلك، فأفرد لها باب لأهميتها، مع أنها وردت ضمن ما أورده من حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحرماتهم وما يكون من التراحم بينهم. فلا شك أن قضاء الحاجات، كون الناس يتعاونون فيما بينهم امتثالا لقول الله جل ذكره: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن قضاء حاجات الناس بعضهم لبعض داخل في هذا، هو نوع من التعاون على البر والتقوى إذا كانت الحاجات مباحة، فضلا عما إذا كانت حاجات ضرورية لا بد منها، واجبات أو فرائض. فإذا كانت مباحة ففيها فضل وخير كثير، وتدخل في باب البر على التعاون، في باب التعاون على البر والتقوى. وأورد هذه الآية أو هاتين الآيتين، فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده: وافعلوا الخير، بعد أن أمرهم بالعبادة المحضة الخالصة لله جل ذكره، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقرن فعل الخير الذي يدخل فيه قضاء حاجات الناس، قرنه بالأمر بالصلاة، الركوع والسجود وعبادة الله، وأيضا جعله سببا للفلاح، فإن الذي يفعل الخير للناس، الذي يفعل الخير للناس فإنه حري أن يفلح وينجح ويوفق في دنياه وفي آخرته. والحاجات كثيرة، حاجات الناس لا تنقضي، كما قال القائل: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. فحاجات الناس لا نهاية لها، وأشد ما يكون أهل الضعف، الضعفاء والصغار والأرامل والمغتربون، فحاجاتهم أكثر وأمس، فهي داخلة في البر والتقوى، وداخلة في فعل الخير. وافعلوا الخير أمر لكل مسلم أن يجتهد في فعل الخير. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه، عندما أمره عليه الصلاة والسلام وبين له خصال الخير والفضل من الجهاد ونحوه، فاستقصى أبو ذر رضي الله عنه في السؤال، حتى قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تصنع، تعين صانعا أو تعين أخرق على صناعته. يعني إنسان لا يستطيع أن يحسن شيء، فتساعده على حاجة التي يشتغل بها من آلة أو نحو ذلك. تعينه، هذا يكتب لك، يكتب لك به صدقة، ومعروف وخير تؤجر وتثاب عليه. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. من خير، هذا فيه تنبيه على قلة هذا الشيء، وأنه يتناول الجزئية الصغيرة من الخير. من خير، فهي نكرة في سياق الشرط، فتعم أدنى درجات الخير. لا تحقرا من المعروف شيء، فإن الله به عليم، وهو كريم سبحانه وتعالى. فإذا كان به عليم، مطلع على نيتك، صدق نيتك وإخلاصك، وأنك إنما تقصد البر والإحسان إلى الناس وفعل الخير، فهو عليم بذلك وهو كريم. فالنتيجة أن تكافأ، وأن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر ويرد عليك ما فعلت من خير. إن كنت بذلت مالا أو بذلت جهدا أو وقتا، عوضك الله في كل هذه الأشياء أكثر مما حصل منك. يبارك لك في بقية وقتك، يبارك لك في عمرك، يبارك لك في مالك، يبارك لك في صحتك وعافيتك وما بذلته من جهد، فيبارك لك. انظروا هذا الدين العظيم الجليل الذي يطلق طاقات الإنسان في الخير والعمل والإنتاج، ليس دين أنانية أو كسل أو ضعف وخور، بل دين نشاط وقوة وعمل وحفز للهمم، وكل واحد يساعد أخاه. فجيرانك يحتاجون إليك، زملاؤك يحتاجون إليك، أقرباؤك يحتاجون إليك، أصحابك وكثيرون يحتاجون إليك، كل واحد محتاج إلى الآخر، لأن الحاجات ليست فقط حاجات دينية، يحتاجك إلى بحث عن عمل، بحث عن وظيفة، يريد أن سلعة، آلة من الآلات، في شأن زواج ونكاح، في شأن استفسارات، في أمور كثيرة جدا ما تنتهي. وكل إنسان لابد أن يكون عنده ما يعين به أخاه ويساعده فيه ويسر له. ثم ذكر حديث ابن عمر، وقد مر بنا حديث عمر رضي الله عنهما، فقدم عليه الصلاة والسلام بهذه المقدمة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فلا شك أن هذا مقتضى الأخوة، أنك لا تظلم أخاك، بل لا تسلمه، لا تخذله. تسلمه بمعنى تخذله، تتركه لأعدائه، تتركه للظالم، هذا لا يجوز، هذا تقصير منك في حق أخيك المسلم. فإذا تبين لك أن جارك مظلوم أو زميلك مظلوم أو قريبك مظلوم، ما تخذله، تعينه وتساعده في الخروج مما هو فيه من كرب وهم وغم، هذا من حق أخيك عليك. لا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، كان الله في حاجته. فهذا محل الشاهد من الحديث الذي أورده المؤلف من أجله في هذا الباب: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فإذا كان الله جل جلاله يكون في حاجتك الذي هو الرحيم الكريم العظيم القادر القاهر، وأنت من أنت؟ أنت ربما تسعى في حاجة أخيك، قد توفق وقد لا توفق، وقد تنجح وقد لا تنجح. فالله سبحانه وتعالى يكافئك بأن يكون هو في حاجتك، وييسر لك سبل قضائه. وقد ورد في بعض الآثار: من سعى في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحسن البصري رضي الله عنه وجه أحد تلامذته أن يقضي حاجة أحد الإخوان، فاعتذر، قال: أنا يا شيخي معتكف. قال: انشغالك في قضاء حاجتك أفضل من حجة بعد حجة. هذا التابعي الكبير الفقيه الحسن البصري رحمه الله، فيوجه تلميذه أن يقطع اعتكافه ويمضي ليقضي حاجته، يدل على بيت، يدل على إنسان يساعد في شيء ما. هذا أفضل من بقائك معتكف، لأنك تدخل السرور على أخيك وتزيل عنه الغم والهم بأشياء هي لا تكلفك كثيرا وتنفعه هو. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فتفريج الكرب كون الإنسان يجتهد في هذا ويساعد إخوانه في تفريج كرباتهم، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المآسي والمصائب والحوادث والأحداث. فبعض الناس ما شاء الله موفق، يقوم بخدمة من ابتلي ويساعده فيخفف من مصابه، أو يكون مبتلى بديون فيسعى إن كان يستطيع بالمال أو بالجاه يكلم أصحاب الديون أن يرفقوا به ويؤجلوا أو يخففوا أو ما إلى ذلك. وهكذا بوسائل متعددة ما يكاد الإنسان إلا ويكون عنده شيء مما يخفف به كربة أخيه. فأبواب الخير كثيرة، ومن فرج كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في يوم القيامة. وفي الحديث الآخر ستره الله في الدنيا والآخرة. ومر بنا ما جاء في شأن ستر العورات، وأن هذا الدين مبني على الحشمة والحياء، ولا شك أن الحياء والحشمة لا تتفق مع كشف العورات والمسارعة فيها وإشاعتها، بل تستر وتعالج مستورة لا تترك. العورات ما يكون من زلات تقع من بعض الناس فإنها تستر وأيضا تعالج في نفس الوقت، أما أن تترك لا، لكن تعالج بحكمة وبأسلوب يناسب الحال. وقلنا إن العلم يستثنون المتهتكين والمجان والمجاهرين، هؤلاء لا يدخلون في هذا الحكم، هؤلاء لا يستر عليهم لأنهم هم أنفسهم لم يستروا على أنفسهم، فيعاملون بمثل ما أرادوا لأنفسهم، فيفضحوا ويكشف حالهم حتى لا يغتر بهم من يغتر من السذج والضعفاء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم كما سمعنا يعني تضمن أشياء كثيرة جدا، وإن كان المؤلف رحمه الله إنما أورده في شأن ما ورد فيه أن الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من نفس عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا بمعنى ما مر في حديث ابن عمر: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. فالتنفيس والتفريج بمعنى، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين اللفظين بفروق دقيقة، لكن هي تصب في معنى واحد، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي ويكافئ من اجتهد في تفريج كربات الناس أو التنفيس عنهم بأن الله يخفف عنه ويفرج عنه كربات يوم القيامة جزاء وفاقا ثوابا وعقابا. فمن اجتهد في الثواب الله تعالى يكافئه بثواب مماثل بل أضعاف مضاعفة، وكذلك من عمل سيئة فإنه يجزى مثلها، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا داخل في تفريج الكروبات، لكن خصه عليه الصلاة والسلام. فالتيسير على المعسر هذا أمر لا بد منه، والله سبحانه وتعالى لما ذكر الديون وشأنها فأمرنا جل ذكره وقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر إذا داينت إنسان وبعت عليه بالأجل والدين أو أقرضته قرضا حسنا، فإذا بالمسكين ما يستطيع أن يرد عليك في الموعد الذي بينك وبينه، فإذا علمت منه حسن النية وصدق اللهجة وأن هذه حاله وأنه من الحياء والخجل بمنزلة، فما ينبغي لك أن تضيق عليه، وأنه صادق لا يجد شيئا، فإنك ينبغي لك أن تنظره وتيسر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر عليك. وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة في إنظار المعسر والتخفيف عنه، فهذا من أفضل ما يأتي به العبد، خاصة إذا كان الله قد وسع عليك، إذا كان الله قد وسع عليك. لكن ينبغي أن يفطن من جانب آخر، أن بعض الناس هداهم الله يكون نوع من المماطلة، عنده قدرة لكن عنده طمع، قد يكون عنده قدرة لكن عنده طمع، فيشتغل بأموال الناس ويستثمرها هنا وهناك وهم يطلبون حقوقهم، وقد يكون أحوج منها أحوج إليها منه، هذا نوع آخر. هؤلاء يفسدون على أنفسهم وعلى الآخرين، لكن عليك أن تجتهد وتعرف، تجتهد لتعرف المحق من المبطل والصادق من الكاذب، وتعامل كلا بما يناسبه، فلا تخلط بين الناس، فينبغي أن تجتهد في معرفة حال صاحبك، فإنك تؤجر وتثاب إذا تبين أنه صادق ما عنده شيء، ويعني قد خجل واستحيا منك، فلا تضيق عليه، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر عليك في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة كما مر في الحديث السابق. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما دمت أنت تسعى معينا لصاحبك فالله تعالى في عونك، يعينك معك يعني يبارك لك في جهودك وطاقتك وفي وقتك وفي مالك، ما دمت ساعي في هذا الشيء فلا تندم، لا تتحسر، لا تحزن. بعض الناس يفسد معروفه بنوع من المن والأذى، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا اندفعت في حاجة أخيك، في إعانته على شيء من أموره محتاجا إليك، قد تجده أحيانا في عرض الطريق مسافر يحتاج إلى إعانة ومساعدة، أو في البلد أو في حال من الأحوال، فالله تعالى في عونك ما دمت في عون أخيك، وليكن عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تشوبه شائبة رياء ولا سمعة ولا طمع من أطماع الدنيا، بل لأخوة الإسلام، لأخوة الإيمان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما اجتمع ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذه الخصال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام من الاجتهاد في تفريج وتنفيس الكروبات، ومن التيسير على المعسر، ومن ستر العورات، ومن عون المحتاجين إلى العون والاجتهاد في قضاء حاجاتهم، هذه تكون بالعلم، إنما وصلت إلينا بالعلم، علمناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من سلك طريقا يلتمس فيه علما، علم أي علم، إنما يكون علم شرعي أو من آلات العلم الشرعي كما يقول أهل العلم، إما أن يكون علما شرعيا بحتا، كتاب الله وتفسيره، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وشرحه في الفقه، في الأصول، في التوحيد، الحديث، العقائد، أو في آلات العلوم، اللغة العربية نحوها وصرفها وآدابها وبلغتها، فهذه كلها آلات تساعد على فهم النصوص وحسن الاستنباط. من سلك طريقا يلتمس، يعني يجتهد، أراد أن يجتهد في التماس العلم بأي وسيلة، ليس هذا أن تدخل مدرسة من المدارس أو جامعة من الجامعات، لا، طريق العلم مفتوح في الجوامع ليس في الجامعات، قبل أن تكون الجامعات وفي الجوامع، في المساجد، في بيوت الله، كما ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. ويكون العلم أبرك، كل ما كان في بيوت الله كان أبرك، فأن تجتهد أن تلتمس العلم، تبحث وتتحرى وتجالس أهل العلم وطلبة العلم وتتعاون، فإن هذا يحقق لك خيرا كثيرا. وكم فات العامة، كم فاتهم من الفضل والأجر والثواب بانصرافهم وغفلتهم عن العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، لأن العلم يعرف به، أولا يعرف الله به سبحانه وتعالى، نحن نتعرف على الله جل جلاله بأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه بالعلم، وكذلك معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينبغي له وما ورد عنه من الأوامر والنواهي والحكم والأحكام، إنما نأخذها بالعلم، والحلال والحرام وصلة الأرحام وكل ما يتصل بحياتنا ما يمكن أن نصل إليه إلا عن طريق العلم. فلا شك أن من اجتهد وضحى بشهواته وتنعمه وراحته من أجل سلوك طريق العلم فإن الله سبحانه وتعالى يسهل به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا كأنه يمثل عليه الصلاة والسلام ويبين لنا نوع من المسالك التي نسلك فيها ونلتمس فيها العلم، فهذا نوع نموذج، ما اجتمع قوم في بيت، بيت أي بيت من بيوت الله، المساجد في أقصى الدنيا، في شرقها في غربها، ليس ضرورة أن يكون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، وإن كان لهذين المسجدين وللمسجد الأقصى مكانتهما وفضله مكانتها وفضلها على المساجد الأخرى، لكن هذا الحكم منوط بكل مسجد، فلا تضيق على نفسك، أنت في قريتك في مدينتك في حيك اجتهد وأحي حلقة من حلقات العلم والذكر، تعاون مع إخوانك أن يكون لكم جلسة ولو 5 دقائق بعد الصلاة أو في وقت ما يكون بينكم كتاب الله، وفي الغالب أن من يقرأ في كتاب الله يتلوه تلاوة ويتدبره يتدارسونه أنهم يسلمون حتى من أهل البلاء والفتن الذين يضيقون على المسلمين، فأنت ما دمت تنظر في كتاب الله فأبعد ما تكون عن مضايقة هؤلاء إلا من كان منهم في غاية من الخبث والطغيان. وما اجتمع قوم، وانظر اجتماع، الاجتماع غير الانفراد، كونك وحدك هذا شيء لك أجرك وفضلك، لكن إذا اجتمعتم فهذا نوع من التعاون، بعضكم يعين بعض، الملل والسآمة تلحق الإنسان وتلحق الاثنين، لكن إذا كانوا 3 4 5 فهذا يعوض هذا، هذا ينشط هذا. واحرص أن يكون أصحابك من ذوي الهمم العالية والنشاط والقوة، ابتعد عن الكسالى وأرباب الشهوات الذين ينساقوا وراء شهواتهم ويعني الاستراحات والراحة، هؤلاء يثقلون عليك، فاجتهد أن تكون مع الناس الذين حريصين على العلم والتماسه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تلاوة ويتدارسونه، يتدبرون معانيه، يتدبرون ألفاظه، ما معنى هذه الآية؟ ما المقصود منها؟ وهذا يستتبع العمل. العمل إذا ورد أمر فاعلم أنه موجه إليك، مأمور من قبل الله جل جلاله، منهي من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه ثمرة التلاوة والتدبر، ليس مجرد تلاوة، لا شك التلاوة فيها أجر وفضل وثواب، لكن إذا قارنها تدبر ونظر في المعاني وتعمق وفي تفسيرها ومقصودها ودلالاتها، ثم تبع ذلك العمل، هذا منهج الصحابة رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نعلمها ونحفظها ونعمل بها، أو كما قال رضي الله عنه. هذا الذي ينبغي. وكم من الفضل عندما تجتهد في إنشاء هذا الأمر في قريتك، خاصة الإخوان الذين ولله الحمد في بلاد ليس عليهم رقابة ولا متابعة من أهل الشيطان والخبث والضلال، فهذا فضل. تسنون في أمتكم وفي قومكم سنة حسنة، لكم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حلقة تحفيظ القرآن، وليس ضرورة أن تكون للصغار، للصغار وللكبار، للصغار وللكبار. وعندنا ولله الحمد من الفراغ والوقت، وقت الفراغ الشيء الكثير، وخاصة في القرى والمدن الصغيرة عندهم أوقات فراغ يعانون منها ويصرفونها في أمور لا تنفعهم إلا شيئا قليلا أو قد تضرهم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الفضائل كلها مجتمعة على هذه الحلقة، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا منهم. إلا تنزلت على السكينة، السكينة قيل هي بمعنى الرحمة، السكينة قيل هي، وقيل لا، بل هي شيء آخر، طمأنينة القلب، طمأنينته وعدم خوفه من أي شيء أو حزنه. فإذا نزلت السكينة والله سبحانه وتعالى امتن على عباده وعلى المؤمنين وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي أنزل السكينة على المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. فلا شك أن السكينة إذا نزلت على القلب صار قلبا مطمئنا، لا يبالي أنه متعلق بالله جل جلاله. ولا شك الذي يقرأ القرآن ويتلوه ويتدارسه هو أهل أن يكون، أن تتنزل عليه السكينة. وغشيتهم الرحمة، غشيتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل ما يرجوه الإنسان، أن يحصل الرحمة. وحفتهم الملائكة من حولهم يحرسونهم ويباركون ويدعون ويؤمنون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الملائكة أنهم يدعون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. هذا في شأن المؤمنين عامة، ففي شأن أهل الذكر والقرآن والتلاوة لا شك أكثر وأكثر. وحفتهم الملائكة، فهذه أمور عظيمة جدا، فلا نحرم أنفسنا هذا الشيء بالتلهي بالأشياء الملاهية التي انشغل بها كثير من إخواننا هداهم الله. ومن بطأ وذكرهم الله في من عنده، هذا ذكر عظيم. فذكرك عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى هذه مزية يطمع لها يعني أصحاب الهمم العالية. أنت لما تذكر عند إنسان يعني صاحب شأن تحس أن هذه يعني فخر لك، يذكرك فلان أو فلان من أصحاب الشأن والمكانة والدنيا، فكيف بالله جل جلاله الغني الكريم عندما تدرك أن الله سبحانه وتعالى وهو الغني عنك يذكرك في الملأ الأعلى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خاتمة عظيمة لهذا الحديث، بعد أن ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور والوسائل والخصال والأعمال، نبه على أمر: هذه الأعمال هي التي تسارع بكم إلى مرضاة الله، تسارع بكم إلى الآخرة، تسارع بكم إلى العزة والشرف. لأن من بطأ بعمله، إذا بطأ بك العمل نتيجة التقصير فيه والقلة وعدم الإخلاص يبطئ بك العمل، عملك ضعيف ما في طاقة، الطاقة ضعيفة. لكن الإنسان المخلص المجتهد هذا ما يبطئ به عمله، يدفعه ويرفعه ويمكنه ويسارع فيه. فالذي يبتلى بقلة العمل أو بعدم الإخلاص فيه أو بعدم أن يكون صواب ما هو صواب، ما هو على وفق السنة، هذا بطأ به عمله. في تعويض ما في تعويض، لم يسرع به نسبه ولا منصبه ولا ماله ولا جاهه. النسب الذي هو من أعرق شيء ويكون شرف ومكانه ولو كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خطب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ونادى في آل بيته: يا صفية، يا فاطمة بنت محمد، اسألوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كونك فلان ابن فلان، ابن الشيخ فلان، ابن الأمير فلان، ابن القاضي فلان، أو ابن الأشراف وابن هاشم، هذا كله ما ينفع إلا بالعمل الصالح. ما يسارع بك النسب أبدا، ولا منصبك، كونك ابن وزير ولا ابن أمير ولا ابن تاجر ولا ابن، هذه لا ميزان لها عند الله سبحانه وتعالى. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إنما هي الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهي أعمال، وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالحات، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأن يبارك لنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.